الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وزدنا الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة الآن الساعة 9 مسألة الساعة 9 الآن أي. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة يختلف في أقل ما ينتهي تخصيص العموم. قال ابن العارض في كتاب النكت اتفقوا في من وما ونحوهما أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهي إلى واحد، واختلفوا في الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟ المعروف ولا المعرف؟ في طبعة صفية المعرف تعلو المعرف بدون معروف صحيح. يا كلا الشيخ يا مرحبا يا هلا بك. رسالة صورتها وهذا طيب طيب جزاك طيب. الله خير حسن الله اليك يا هلا بك. السلام عليكم. السلام. فقال ابو بكر القفال يجوز تخصيصه حتى ينتهي الى ذلك ثم لا يجوز بعد ذلك، والصحيح ان حكمه حكم من وما، وهذا الذي قاله القفال بناه على ان اقل الجمع ثلاثة. هم يفرقون بين من وما، بين ومن وما، ويعني الصياغ التعريف الأخرى أنهم يقولون من وما يطلق على الواحد ممكن يخصص فيه العموم للواحد. يقول فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه. على غريب عندي جعلهم لهذا خلاف، جعله مبنى الخلاف، جعله خلاف اصلا هو هذا يعني مجاز ما في اشكال، يعني كونه يطلق على المجاز، واذا جاز اطلاق الجميع على الواحد جاز اطلاق على الاثنين بقول. وهل هناك مثال يعني في كلام الشارع على ان عموم خصص الى واحد؟ هل يوجد مثال لعموم خصص الى واحد؟ لا ما في، لانه العموم قد يراد به الواحد، وإذا كان العموم قد يراد به الواحد ويخصص به يمكن هذه احتمالات قد لا تكون في أدلة الشرع أصلا. نعم ذكرتم شيخنا في التعليق على ابن العارض هذا قلتم قال ابن السبكي في الإبهاج وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة، واسمه الحسين بن عيسى معتزلي قدري له كتاب في أصول الفقه سماه النكت، ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول، وعلمت أن الإمام كان كثير مراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب وقفت عليه بخط ابن الصلاح وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافي فظن أن ابن العارض قد وقع في المحصول المصحفة. ابن القاص قال إنما هو ابن القاص أبو العباس الشافعي. أيوه. ولم أرى عنه غير هذا. تفضل هنا عبد الله شيخ عبد الله تفضل هنا هنا هنا هنا عبد الله هنا هنا شوف خلك هذا الكتاب لمن ها ولكن هناك هو انه حقي يعني. طيب الله يجزيك خير هذا خلي عندي شيخ انا اشيله معاك انا حق بحث واحد الطلاب ايوه. طيب يقول قلتم شيخنا في التعليق خلاصه المساله ان فيها مذاهب، احدها انه لا بد من بقاء جمع كثير ونقله الامدي والرازي عن ابن الحسين البصري وبه قال اكثر الشافعيه وامام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزله واختاره الغزالي. الثاني إن كان مفردا كمن أو المعرف بأل نحو اقتل من في الدار واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد لأن الاسم يصلح لها جميعا، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز في أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف المعروف. وبه قال القفال وابن الصباغ وأبو إسحاق الإسفائيني. نعم. الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وإلا فلا. حكاه ابن المطهر. الرابع أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقا على حسب اختلافهم في أقل الجمع، حكاه ابن برهان. الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعي، ونسبه الاختياري الشافعي، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة واختيار الأحناف، وهذا الذي رجحتم وشاء أنه إيش؟ راجح بنظري أنه إيش؟ أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم. إيه؟ حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعي، ونسبه الاختيار الشافعي، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور، وهو قول الحنابلة واختيار الأحناف. إيه؟ السادس إن كان التخصيص بمتصل، فإن كان بالاستثناء والبدل جاز إلى الواحد، نحو أكرم الناس إلا الجهال، وأكرم الناس تميما. وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز للاثنين، نحو أكرم القوم الفضلاء أو إذا كانوا فضلاء. وإن كان التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصول القليل كقولك قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ولم تقتل سوى اثنين جاز إلى اثنين. يعني التفاصيل كلها ما أدري من فين يأخذونها. نعم. وإن كان العام غير محصور أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام، وهو اختيار ابن الحاجب. وقال الأصفهاني وشارح المحصول لا نعرفه لغيره. والراجح في نظري من الأقوال الخامس أنه يجوز إلى الواحد. لأنه يطلق الجمع على الواحد، مدام يطلق الجمع على الواحد لا يجوز أن يبقى واحد يعني. وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ما دونه إلى ما دونها، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وقوله تعالى يحسدون الناس الآية، والله تعالى أعلم. لكن لا مثال له في الشرع عام خصص إلى الواحد، العام الذي خصص إلى واحد ما في خصص إلى الواحد، يعني لم يبقى منه أخرجت أفراده كلها إلى واحد، وهذا أصلا ما هو في الأساليب العربية، لا يوجد أصلا. زي واحد يقول ألف إلا 99 يعني. اليوم نقرأ في الشيخ فهد يقرأ في تمهيد الإسنوي يقول أنه بناء الأحكام على صناعة النحو غير معتبر يعني. كيف؟ أنه كانوا يقصد أنه الناس يعني ما مو كلهم متقنين للنحو ولا القضاء. ها؟ القضاء عند القاضي ما يعتبر مباني النحو. على كل حال إذا كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه النحو والأحكام مأخوذة منهما فينبغي أن يعتبر. أيوة. في كلام الناس، الناس ترفع المنصوب وتجر المرفوع، هذا العبرة بقصدهم و... لا لا قصدهم فيش واحد يكتب قاضي يكتب حكمته يكتب حكمة هذا كيف ده يعني؟ قاضي ولا ال قاضي هو واحد حكم على واحد قال له حكمة ما تأخذ حقي لما ربط تاع حكمته قال له حكمة ما تأخذ حقي. أيوة. الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة تخصيص العموم على قسمين، أحدهما أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد وأقل الجمع على الخلاف فيه، فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقي على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع. أي يعني إذا قال مثلا جاء القوم إلا فلانا، يعني كونوا فلان هذا لا يجعله مجازا. أيوة. وهنا جعل القول الأول أنه مجاز. أيوة. أنه يتناول الباقي مجازا، أنه ما صار لم يعد يعني يتناول الجميع. هو يتناول الجميع لأنه هذا يعني لأنه المستثنى والمستثنى منه دل على الأمرين معا. أيوة. أما إذا كان في غير الاستثناء يمكن. يقول في المشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقي على جهة المجاز إذا كان عام، هذا إذا أوقعت عليه اللفظ العام. ما إذا ما أوقعت عليه اللفظ العام كيف يكون مجاز؟ نعم. وحكى القاضي يعني مثلا إذا قلت لو علي ثلاثة إلا عشرة، هذا معناها سبعة، وبعدين العشرة ما وقعت على السبعة، على السبعة وقعت على على العشرة ناقصة ثلاثة. أكرم بني تميم الفقهاء. نعم. أكرم بني تميم الفقهاء، كل فقهاء إلا واحد بني تميم على الواحد هذا يعتبر مجاز. أيوة أكرم يعني الطلاب الفقهاء أو الطلاب المتفوقون المتفوقين، أكرم الطلاب المتفوقين، وكانوا يعني معظمهم أيوة متفوق. نعم. تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وحكى القاضي أبو بكر فيه الاتفاق، ولكن حكى المازري عن أبي حامد الإسفرايني أنه ذهب إلى أنه يبقى في تناول الواحد على الحقيقة. لا، وهذا لو كان ما فيه ذات الاستثناء، ذات ألف سنة إلا ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا لو قال لو أطرق الألف على 990 ما فيه استثناء يكون من هذا. لكنه إذا كان استثناء ويعني معناه أنه أصلا هو ما أوقع الألف على إلا على 990 مع الاستثناء. أيوة. نعم. يعني عام بعد تخصيصه يكون حقيقة في الباقي أو مجاز في الباقي؟ يكون حقيقة في الباقي. حقيقة في الباقي. أيوة. في الباقي. واحد واثنين ثلاثة. يكون في الباقي، ولذلك يتناوله. أيوة. لو كان جمع أقل جمع لا إشكال. ها؟ لو كان أقل الجمع لا إشكال. مهم المستثنى منه، ولا بد يكون المستثنى منه. معروف سبق أنه لا يستثنى من النكرة. والثمرة شيخنا على كوني حقيقة في الباقي أو مجاز في الباقي، هو الفرق بين الحقيقة والمجاز بس. لكن ما يترتب حكم شرعي؟ لا، ما يترتب حكم، يكون حجة عليه إلا إذا تعارضت الحقيقة والمجاز أيهما يقدم. أيوه. هنا نسب للمشهور يقول أنه مجاز في الباقي. يقول لك إذا نظرت إيقاع العام على بعض أفراده، على بعض أفراده فهو مجاز، وإذا نظرت إلى المخصص نفسه مع المخصص كأنه حقيقة فيه. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وحكى القاضي أبو بكر فيه الاتفاق، ولكن حكى المازري عن أبي حامد الإسفرايني أنه ذهب لأنه يبقى في تناول الواحد على الحقيقة. أيوة. الثاني الشيخ قال الأول، الثاني هذا هو الأظهر في المذكر. أيوة. أنه حقيقة في الباقي. أي. يقول الثاني أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى في تناوله لأقل الجمع فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور. بعدين هذا من التفاصيل الذي لا يوجد له مثال في الشرع. أيوة. لكن هذه الاحتمالات يعني. أيوة. رحمه الله. فقيل كأن الشيخ بالمذكرة يعني ما فصل بين أن يبقى واحد أو يبقى أقل الجمع. قال عبارة الشيخ في المذكرة يقول: الثاني أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي، واختاره صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وقال الغزالي أنه مذهب الشافعي، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح. واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، ولا يخفى أن الأول أظهر. أي نعم واضح وضوح واضح. أيوة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فقيل يبقى حقيقة، وقيل مجازا، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولي القاضي. وقيل إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة، أو منفصل فمجاز. وهذا لأنه هذا القول وجيه كذلك، لأنه إذا كان الكلام المتصل كأنه كلام واحد وفيه ما يدل على الباقي وعلى المخرج، فصار الكلام والكلام كأنه واحد ويبقى حقيقة. وإذا كان بمنفصل فالسامع يظن أنه المراد جميعا وهو مراد بعضه فيكون باب المجاز. الله يحفظك. وقيل إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة، أو منفصل فمجاز. وبه قال الكرخي ورجع إليه القاضي آخرا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته. يتصور المجاز في طبعة الصفية بتصور المجاز، ومن حيث إبقاؤه في طبعة الصفية من حيث أبقوه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة. من هم الذين أبقوه؟ نعم والأولى بتصور ولا يتصور؟ العبارة عندنا: اختار إمام الحرمين أنه مشترك بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته يتصور المجاز. ممكن بتصور المجاز. أيوة. عن بعض مسمياته بتصور المجاز. ومن حيث إبقاؤه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة. ماشي. وسبب هذا الخلاف في أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة، أو في أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه بالعموم يظهر أو يدل على العموم دلالة النصوص. القول اللي يقول أنه دلالة على العموم والخصوص غير صحيح، ودلالته على العموم كونه يستعمل بدليل أو بقرينة هذا ما يقال أنه يعني مشترك، أنه ما هو واحد. يقول: أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص، فمن قال بالأول قال هو حقيقة، ومن قال بالثاني نفاها. علقتم شيخنا على قوله مشترك، قلتم وهو اختيار القرافي والآمدي وعيسى ابن أبان من الأحناف، وما إليه الغزالي، وهناك أقوال أخرى، أحدها أنه إن خصص بدليل لفظي سواء كان متصلا أو منفصلا فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز حكاه الآمدي. الثاني أنه مجاز فيما أخرج عنه، أما استعماله في بقية المسميات فحقيقة واختيار إمام الحرمين ونقله ابن القشيري. الثالث أنه إن خصص بمنفصل فهو حقيقة، وإن خصص بمتصل فمجاز، عكس اللي ذكرته. أي. حكاه ابن برهان عن عبد الجبار المعتزلي. الرابع أنه إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز، وهو قول الجصاصي من الأحناف واختيار الباجي من المالكين. ما رجحتم يقول هنا شيخ؟ لأنه سبق أنا أقول حقيقة. وكله له وجه مثل ما قال، من حيث اعتبار الوضع ومن حيث اعتبار المخرج. نعم. الله يحفظك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة، إذا خص العام فإن كان بمجهول فنقل القاضي أبو بكر وغيره الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك، فقد حكى أبو زيد الدبوسي في كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسي وغيرهما من أئمة الحنفية. وإن كان بمعين فمذاهب أصحها نعم، لكنه دون ما لم يخصص، وقيل ليس بحجة، ونقل عن أبي ثور وابن أبان، ومراد من يصير مجملا. أنا أتحاشى منع أبان من الصرف شيخنا عشان حجة، عشان شيخ الشهاب هذاك، ولا الشهاب يقول من لم يعرف صرف أبان وهو أتان. وش مانعه من الصرف؟ هادي عرفت عليكم شيخ في التاج تاج العروس. أيوه. يقول من لم يعرف صرف أبان فهو أتان. أيوه. عنه الظاهرة ممنوعة. هو يحكي عن أكثر العلماء منعها. ظاهر أنها مصروف ممنوعة. ليش ممنوعة؟ ألف والنون. ألف والنون إذا كانت أصلية. طيب كيف تصرف أبان؟ هي تكون بانة أصلا والهمزة يعني. هذا كلام التاج شيخنا يقول القاموس يقول وأبان كسحاب مصروفة. هذا هو. بعدين يقول اسم رجل وهو فعال والهمزة أصلية كما جرى عليه المصنف وحققه الدماميني وابن مالك وجزم به ابن شبيب الحراني في جامع الفنون وأكثر النحاة والمحدثين على منع من الصرف للعلمية والوزن. وبحث المحققون في الوزن لأنه إذا كان ماضيا فلا يكون خاصا أو اسم تفضيل فالقياس بمثله أبين. وقال بعض أئمة اللغة من لم يعرف صرف أبان فهو أتان. نقله الشهاب رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء الذين أصرفونه كله موت. تعالوا موت. مشكلة. واضح زي أحمد. أي نعم. إذا كانت الألف أيوه بس لازم تكون الألف زائدة. إذا كان الألف أصلية يكون وهنا قال الصرف العالمية والوزن. وزن المضارع وزن الفعل. فين وزن الفعل؟ أيوه ممنوع من الصرف. فين وزن الفعل؟ إنه أبان زي الفعل المضارع زي الفعل الماضي أبانا. كأنه فعل ماضي يعني. أبان عن نيته أبان عن قصدي. المشكلة يقول أكثر النحاة والمحدثين على منعه. العالمية وزيادة الألف والنون. العالمية والوزن الفعل. العالمية وزيادة. ما في زيادة. ما هو زي عثمان؟ لا لا ما هو زي. عثمان إيش منعه من الصرف؟ زيادة الألف والنون صحيح. عثم. أيوه مشكلة. يقول مرادهم أنه يصير مجملا. أباني ما هو يمكن من أب تكون الألف والنون زايدة. هي كانت بانة إذا كان من أب. أب أصلها بينة والله. تكون الألف والنون زايدة. أب. هو هنا إذا قال وزنها فعال يصير الألف فقط اللي زايد. هذا الظاهر اللي قال انه يكون اتان مشكلة. هذا رأيي هو. هذا كله بالعلماء يقدروا يقولوا هو الاتان. يا اخوان ايوه يقولوا من صرفها فان فهو اتان. يعكسوها. على كذا نقف عليها بالسكون يصير عليها. رحمهم الله. نعم. يقول لو نقل عن ابي ثور وابن ابان ومرادهم انه يصير مجملا. العباره اللي ينقلها شيخنا يقول خرج الوضع من ايدينا ولا قرينه تفصل وتحصر لا يبقى مجملا. يكون مجمل لانه هو اظهر في احد الاحتمالات فلا يكون مجملا. اي والاول شيخنا التخصيص بمجهول هذا له مثال الشرع. هم يقولوا لا يخصص بمجهول اصلا. انه مر علينا في تحرير جاء القوم الا رجالا. نعم تخصص أيوة. النكره. نعم ايوه تخصص النكره. يقول والخلاف يلتفت على الخلاف في المساله السابقه فمن قال التخصيص لا يخرج عن حقيقته اما مطلقا او مقيدا بما سبق جوز التمسك بعمومه في باقي المسميات. ومن قال بخروج عن حقيقته اختلفوا فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به. وقال المحققون كالقاضي أبي بكر وغيره يستدل بها وإن كانت مجازا. إيه طبعا المجاز قلتم دلالة وضعية ما في شك. وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير موضع. تعطونا تعليقاتكم شيخ كلها بالنسبة للتعريفات يعني. أي خلاص. ما عدا هذا القول، قول معظم الفقهاء فاختاره الآمدي اللي هو نعم. أيه. وابن الحاجب والرازي وابن القطان وابن الصباغ والقفال. نحج في الباقي. نعم. الباقي يحتج. خلاص طول. طيب نقل من هذا. عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي محدث فقيه غلب الرأي عليه كان قاضيا بالعسكر ثم بالبصرة. إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور إمام حافظ مجتهد قال فيه الإمام أحمد إنه في مسلاق الثوري أعرفه بالسنة منذ 50 عاما. ومع أنه نقل عن الإمام أحمد وقال قال أبو ثور كاسمه أو كذا عبارة ها؟ أطلقها في بعض المسائل ما أسمع الزعل يعني؟ ولكن للمدح الله الذم هذا لا للذم هي في بعض المسائل قد يكون للمدح لا للذم شيء أيوه. قال أبو ثور كاسمه الرواية مطلوبة لبيعي والله ما أدري بس مذكور عن أحمد هو ما اسمه أبو ثور نسيت المسألة اللي قال فيها الله يحفظكم يا رب جزيكم الله خير اهلا بك حياك الله ما شاء الله خذ الرحلة الرحلة الله يسلمك يا رب ها